نادي في أي مكان كان صاروا يتحدثون بالدعوة الإسلامية، فهذا حينئذ يأخذ طورا آخر وقسما آخر. ما في مانع لأنه ما في مشاركة، وأنت لعلك تربحت على أنني قلت إن بعض الإسلاميين يقرنون قمة الاحتفال بالمولد النبوي، حتى بعض السلفيين قلت فبينت أن هذا لا أراه جائزة بما فيه من المشاركة في الاحتفال بشيء لم يثبت السنة، فنحن نزلزل حول المشاركة الفعلية والشخصية. أما الذي أنت يعني بدا أو ذهب إليه وأهله وفكره من السلامة جائزة حتى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.